بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. الكنوز المالية في الفرائض الجلية للشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان رحمه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس العاشر، وهو الأخير من مجالس اسمعي هذا الكتاب المبارك. قال: باب العتق. السؤال الرابع والأربعون: ما هو العتق لغة وشرعا؟ وما حكمه؟ وما دليل الحكم؟ وما هي الألفاظ التي يحصل بها العتق؟ وأي الرقاب أفضل؟ وأيما أفضل، التعدد أم الإفراد؟ ومن الذي يسن عتقه؟ ومن الذي تسن كتابته؟ ومن الذي يكره عتقه؟ ومن الذي لا يكره عتقه؟ والذي يحرم عتقه؟ وبأي شيء يحصل العتق؟ وما هو الشرط الذي لا بد منه في كل تصرف مالي؟ واذكر الدليل والتعليل والخلاف والترجيح. الجواب: العتق لغة الخلوص، ومنه عتاق الخيل وعتاق الطير، أي خالصها. وسمي البيت الحرام عتيقا لخلوصه من أيدي الجبابرة، وهو شرعا تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. وخصت الرقبة مع وقوعه على جميع البدن، لأن ملك السيد له كالغل في رقبته المانع له من التصرف، فإذا اعتق فكأن رقبته أطرقت من ذلك الغل. وسنده من الكتاب قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، وقوله تعالى: فك رقبة. ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار، حتى إنه لا يعتق باليد اليد، وبالرجل الرجل، وبالفرج الفرج. متفق عليه. والعتق من أفضل القرب، لأن الله جل وعلا جعله كفارة للقتل وغيره، وجعله عليه الصلاة والسلام فكاكا لمعتقه من النار، لما فيه من تخليص الآدمي المعصوم من ضرر الرق، وملكه نفسه ومنافعه، وتكميل أحكامه، وتمكينه من التصرف في نفسه ومنافعه على حسب اختياره. وأفضل الرقاب العتق أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا. وعتق ذكر أفضل من عتق أنثى، سواء كان معتقه ذكرا أو أنثى، وهما سواء في الفكاك من النار. وتعدد أفضل من واحد ولو من إناث، فعتق امرأتين أفضل من عتق امرأة واحدة أو رجل واحد. أما من أراد أن يعتق رقبة واحدة فالأكثر قيمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: وأغلاها ثمنا. وسن عتق من له كسب لانتفاعه بملك كسبه بالعتق. ويستحب كتابة من له كسب ودين، لقول الله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ويكره عتق من لا قوة له ولا كسب، لسقوط نفقته باعتاقه، فيصير كلا على الناس ويحتاج إلى المسألة، وكذا كتابته. وإن كان الرقيق ممن يخاف عليه الرجوع إلى دار الحرب وترك إسلامه، أو يخاف عليه الفساد من قطع طريق وسرقة، أو يخاف منه زنا، كره عتقه. وإن غلب على الظن إفضاء إلى ما تقدم حرما، لأن التوسل إلى الحرام حرام، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. فإن اعتقه صح العتق، لأن اعتاقه صدر من أهله في محله. ويحصل العتق بقول من جائز التصرف، وينقسم القول إلى صريح وكناية. وصريح لفظه عتق، ولفظ حرية، لورود الشرع بهما، فوجب اعتبارهما كيف صرفا، كقوله لعبده: أنت حر أو محرر، أو حررتك، أو أنت عتيق أو معتق، أو أعتقتك، فيعتق. وكذا لو قال أنت حر في هذا الزمان أو في هذا المكان أو في هذه البلدة عتق، ولو قال أعتقتك هازلا عتق ولو بلا نية، لا من نائم ونحوه ولا بأمر ومضارع واسم فاعل، كقوله لرقيقه حرره أو أعتقه أو أحرره، أو هذا محرر بكسر الضاء أو معتق بكسر التاء، فلا يعتق بذلك لأنه طلب أو وعد أو خبر من غيره، وليس واحد منها صالحا لإنشاء ولا إخبار عن نفسه فيؤاخذ به. كناية العتق التي يقع بها معنية العتق: خليتك والحق بأهلك وأطلقتك وذهب حيث شئت، ولا سبيل لي عليك، أو لا سلطان لي عليك، أو لا ملك لي عليك، أو لا رق لي عليك، أو لا خدمة لي عليك، وفككت رقبتك ووهبتك لله، ورفعت يدي عنك إلى الله وأنت لله، أو ملكتك نفسك، فلا يعتق بشيء من هذه الكنايات ما لم ينوي عتقه، لأن هذه الألفاظ تحتمل العتق وغيظه، فلا تحمل عليه إلا معنية. وإن اعتق أمة حاملا عتق جنينها إلا أن يستثنيه، فلا يعتق لإخراجه إياه. وإن اعتق ما في بطنها عتق حملها وحده، ولم يسر العتق إلى أمه، لأن الأصل لا يتبع الفرع. وشرط العتق بالقول كونه من مالك جائز التصرف، وهذا شرط في كل تصرف مالي. ويحصل العتق للرقيق بملك من مكلف رشيد وغيره لذي رحم محرم بنسب كأبيه وجده وإن علا، وولده وإن سفل، وأخيه وأخته وولدهما وإن نزل، وعمه وعمته وخاله وخالته. وضابطه أنه لو قدر أحدهما ذكر والآخر أنثى حرم نكاحه عليه للنسب، وسواء وافقه في الدين أو خالفه، وسواء ملكه بميراث أو غيره من بيع أو هبة أو وصية أو جعالة ونحوها. ولو كان المملوك حملا كمن اشترى زوجة ابنه الحامل من ابنه، أو زوجة أبيه أو زوجة أخيه منه، لحديث الحسن عن ثمرة رضي الله عنه مرفوعا: من ملك ذا رحم محرم فهو حر، رواه الخمسة، وحسنه الترمذي، وقال: العمل على هذا عند أهل العلم. وأما حديث لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، رواه مسلم، فيحتمل أنه أراد فيشتريه فيعتقه بشرائه، كما يقال: ضربه فقتله، والضرب هو القتل، ذلك لأن الشراء لما كان يحصل به العتق تارة دون أخرى جاز عطف صفته عليه، كما يقال: ضربه فأطار رأسه. وذكر أبو يعلى الصغير أن العتق بالملك آكد من التعليق، فلو علق عتق ذي رحمه المحرم على ملكه له فملكه عتق بملكه لا بتعليقه، ولا يعتق بالملك ذو رحم غير محرم، ولا يعتق بالملك ذو رحم غير محرم كولد عمه وعمته وولد خاله وخالته، ولا يعتق محرم برضاع كأمه من الرضاع وأخته منه وعمته منه وخالته منه، أو محرم بمصاهرة كأم زوجته وبنتها وحلائل عمودي النسب، فلا يعتقون بالملك لمفهوم الحديث السابق، ولأنه لا نص في عتقهم ولا هم في معنى المنصوص عليهم، فيبقون على الأصل. ومن ملك جزءا ممن يعتق عليه بغير إرث كشراء هبة ووصية وغنيمة، والمالك للجزء موسر يوم ملكه بقيمة باقيه فاضلة عن حاجته وحاجة من يمونه كفطرة، عتق عليه كل الذي ملك جزءه، لأنه فعل سبب العتق اختيارا منه فسار عليه، وعليه ما يقابل جزء شريكه من قيمته كله فيقوم كاملا لا عتق فيه، وتؤخذ حصة الشريك منها، وإن لم يكن موسرا بقيمة باقيه عتق منه ما يقابل ما هو موسر به، فإن لم يكن موسرا بشيء منه عتق ما ملكه فقط، وإن ملك جزءه بإرث لم يعتق عليه إلا ما ملك منه ولو كان الوارث موسرا، لأنه لم يتسبب إلى اعتاقه لحصول ملكه بدون قصده وفعله، ويعتق عليه بفعل محرم، فمن مثل برقيقه فقطع أنفه أو أذنه أو قطع عضوا من أعضائه كيده أو رجله أو قطع ذكره أو قطع خصيتيه أو وطئ جاريته المباحة التي لا يوطأ مثلها فخرق ما بين القبل والدبر، أو استكره السيد قنه على الفاحشة بأن لاط به، عتق الرقيق بلا حكم حاكم، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن زنباعا أبا روح وجد غلاما له مع جاريته فقطع ذكره وجدع أنفه، فأتى العبد النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما فعلت؟ قال فعل كذا وكذا، قال اذهب فأنت حر. رواه أحمد وغيره. والاستكراه على الفاحشة في معنى التمثيل، وحيث تقرر أنه يعتق بالتمثيل فإنه يعتق ولو كان على السيد أو العبد دين، وللسيد ولاء عبده، وقيل ولاؤه لبيت المال، وهذا القول هو الذي تطمئن إليه نفسي والله أعلم. ولو مثل بعبد مشترك بينه وبين غيره سر العتق من نصيب الممثل إلى باقيه، بشرط أن يكون الممثل موسرا بقيمة باقيه فاضلة كفطرة، وضمن الممثل للشريك قيمة حصته يوم عتقه، ذكره ابن عقيل رحمه الله قياسا على ما لو اعتق نصيبه بالقول. وقال جماعة من الأصحاب لا يعتق المكاتب بالمثلة، لأنه يستحق على سيده أرش الجناية فينجبر بذلك. ولو أعتق عبده وبيده مال فهو للسيد، روي عن ابن مسعود وأبي أيوب وأنس رضي الله عنهم، لما روى الأثرم رحمه الله بإسناده عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لغلامه عمير يا عمير إني أريد أن أعتقك عتقا هليئا فأخبرني بمالك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل أعتق عبده أو غلامه فلم يخبره بماله فماله لسيده، ولأن العبد وماله كانا للسيد فأزال ملكه عن أحدهما فبقي ملكه في الآخر كما لو باعه، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. أما لو أدى المكاتب ما عليه من دين الكتابة فإنه يعتق وما بقي بيده من المال فله، وإذا اعتق جزءا من عبد معينا أو مشاعا عتق كله، هذا قول جمهور العلماء. روي ذلك عن عمر وابنه رضي الله عنهما، وبه قال الحسن والحكم والأوزعي والثوري والشافعي رحمهم الله، قال ابن عبد البر رحمه الله عامة العلماء بالحجاز والعراق قالوا يعتق كله إذا اعتق نصفه، وقال حماد وأبو حنيفة يعتق منه ما اعتق ويسعى في باقيه، وخالف أبا حنيفة أصحابه فلم يروا عليه سعاية. ودليل القول الأول قوله عليه الصلاة والسلام من أعتق شخصا له في مملوك فهو حر من ماله، وفي الصحيحين معناه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولأنه إزالة ملك عن بعض رقيقه فزال جميعه كالطلاق. وإن اعتق شركا له في عبد وهو موسر بقيمة باقيه عتق كله، عليه قيمة باقيه يوم العتق لشريكه. وبه قال ابن أبي ليلى ومالك وابن شبرمة والثوري والشافعي وأبو يوسف ومحمد وإسحاق رحمهم الله، وقال البتي لا يعتق إلا حصة المعتق ونصيب الباقين باق على الرق، لما روى ابن تلبي عن أبيه أن رجلا أعتق شخصا له في مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل أهل القول الأول بما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق، متفق عليه. وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس والله أعلم. وقد نظم بعضهم ما يحصل به العتق للرقيق فقال بعتق وملك للقريب وفعله وإيلادها ثم السراية يعتق، وإن اعتق شريك المعتق بعد ذلك فقيل لم يثبت له فيه عتق لأنه صار حرا بعتق الأول له، لأن عتقه لأن عتقه حصل باللفظ لا بدفع القيمة، وصار جميعه حرا واستقرت القيمة على المعتق الأول. وبهذا قال ابن شبرمة وابن أبي ليلى والثوري وأبو يوسف وابن المنذر والشافعي في قول له اختاره البزني رحمهم الله جميعا. وقال الزهري وعمرو بن دينار ومالك والشافعي رحمهم الله لا يعتق إلا بدفع القيمة، ويكون قبل ذلك ملكا لصاحبه ينفذ عتقه فيه ولا ينفذ تصرفه فيه بغير العتق. واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام فإن كان موسرا يقوم عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطاط ثم يعتق، رواه أبو داود، فجعله عتيقا بعد دفع القيمة. واختار هذا القول الشيخ تقي الدين رحمه الله، وهذا القول هو الذي تميل إليه نفسي والله أعلم. وإن كان معسرا لم يعتق إلا نصيبه ويبقى حق شريكه فيه، وقيل يعتق ويستسعي العبد في قيمة باقيه غير مشقوق عليه، وهو قول ابن شبرمة وابن أبي ليلى والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد، واختاره أبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين رحمهم الله جميعا، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شخصا له في مملوك فعليه أن يعتقه إن كان له مال، وإلا قوم عليه فاستسعى به غير مشقوق عليه، متفق عليه. فعلى هذا القول حصة الشريك في ذمة العبد وحكمه حكم الأحرار، فلو مات وبيده مال كان لسيده ما بقي في السعاية والباقي إرث، ولا يرجع العبد على أحد بشيء، وهذا القول هو الذي تميل إليه نفسي والله أعلم. من النظم فيما يتعلق بكتاب العتق حقيق بأن تسعى لعتق معبدي لتعتق من نار الجحيم وتفتدي، فمن أعظم المندوب عتق وخيره عبيد وعنه بل إماء لخردي، وندب بلا خلف عتاقة دين قوي له كسب أمين التفرد، ولا ندب في الأولى بل أكره كتابة وعتق عديم الكسب أو خفت يعتدي، وإن يترجح ظن إفضاء عتقه للإفساد حرمه وإن أعتق الطدي، وليس صحيحا من سوى من يصح أن يصرف في أمواله في المؤكد، وعنه بلى من مفلس حال حجره ومن متأني الحكم إن عقلا قدي، بألفاظ تحرير وعتق حصوله بكل نباء أو بملك المعتدي، وفي أن تحر من توى مدح عفة فلا عتق في بادي مقالة أحمد، ويعتق أيضا من كتابة من نوى بخليتك أو طلقتك أو إن تششردي، وأشباهها أيضا كذا لا سبيل لي عليك ولا رق ولا ملك فاشهدي، كذلك لا سلطان لي وفككت ما على عتق المملوك لي من تطهدي، كذا نفسه ملكته وهو سائب ومولاي أو لله في المتوكد، وعن أحمد من سبيل صريحه وما كان في باب صريحا لقصدي، ولا يعتق العبد الذي أنت دونه بقولك أن تبني على المتوطد، ووجهان مع إمكان كون الفتى ابنه إذا كان معروف انتساب بمحتدي، ويعتق مع اعتاق أنثى جنينها ولو أنه للغير ما لم يقيد، إذا كان في ذا معتق الأم موسرا ويضمنه بل قيل يبقى لسيدي، ويعتق إن اعتقته دون أمه وعنه إذا ألقته حيا فقلدي، فيبقى كما علقت بالشرط عتقه فكن في اقتباس العلم حبر مقلدي. فصل في العتق بالملك. ومن يتملك من محارمه الذي حرام عليه يعتق في المؤكد. وعن أحمد أعتق عمود الفتى فقط ولا يعتقا من من زنا في المؤطد. ولا عتق في ملك المحارم من سوى المحارم بالأنساب دون تردد. ومن حين ملك الحمل يجعل عتقه. وعن أحمد بالوضع حيا فقلدي. فولد الفتى من زوجة ملك جده عن الجد إرث إن تضع بعده شذي. وأما على الأولى فحر وذا الذي أبو طالب يرويه من نص أحمد. فيعتاق بعض الملك أو ملك بعض من يجر بغير الإرث من موسر اليد. يحرر باقيه بغرم لربه ولم يسر ملك بالتراث بأوكد. وعن أحمد إن كان ذا الإرث موسرا سرى في جميع العبد من مال مطهدي. ويسري كإعتاق كتابة جزئه بقبض الفدا طرا إلى شقص أبعدي. وثيان في عتق مشاع كثلثه وإعتاقه المحدود كالرأس واليد. ويسرت ذا ملك لقيمة حصة الشريك ومغني اليوم مع ليلة قدي. فلو كان معه دون ذلك قوما عليه بمقدار الذي معه ترشدي. وسائر ما لا بد منه ككسره ومقدار ما لم يبلغ اعتق تبددي. وعتق شريك بعد ذا غير نافذ ويمنح قدر الحظ يوم التسرد. وإن يك من قد باشر العتق معسرا فحصته بالعتق لا غير أفردي. وعن أحمد أخرى يحرر كله ويسعى لفك الباقي غير مجهد. وتمثيله بالعبد يوجب عتقه بإتلاف جزء منه للأثر مهدي. ومال الذي أعتقته لك يا فتى وعن أحمد للعبد غير مبعد. ويسري على عد الرؤوس كذا الولاء وقيل بقدر الملك لا بالتعدد. ويسري بعتق الكافرين نصيبهم من المسلمين افهم على المتجود. والاعتاق والتدبير في سقم موته من الثلث يسري مطلقا في المؤكد. وعن أحمد لم يسر ذا العتق مطلقا وعن وسر التنجيز دون المقيد. ووجهان هل يسري بإعتاق وارث لحصته فهم من مكاتب ملحد. وكل فتى من موسرين إذا ادعى على آخر من حظه من معبد بعتق فكل العبد حر ولا ولا. وكل لنفي الغرم أحلف ترشدي. ويعتق حظ المعسر الفرد منهما وإن أعسر لا عتق فيه فقلدي. وعدلان إن كانا فمع كل واحد إذا حلف المملوك حرا ليعددي. ومع واحد أن يحلف احكم لنصفه بحرية لازلت أهل المقصد. وإن يشتري على نصيب شريكه ليعتق ولم يسري إلى حق شدي. وقال أبو الخطاب يعتق كله وليس بعيدا قوله فتفقدي. ومن ذاك أن يعتق شريك ذو الغنى فحظي عتيق بعده إن يسردي. سرى العتق مضمونا عليه وإن يقل فحظي حر مع نصيبك يفتدي. نصيبك مجانا بشرط كذا متى يكن مع فقير فيهما الحكم أطدي. وإن قال إن يعتق فحظي قبله عتيق قضى أصحابنا بترددي. وفي قول قاضينا معا أجر منهما ومن منجز لا شارط جر في ردي. من النظم بتعليق العتق بالشرط وتعليق عتق والطلاق بحادث يجوز ولم يلغه سوى موت سيدي، ولكن له بيع المعلق عتقها ووطء وإيقاف وبذل التجود. وعن أحمد وطء المعلق عتقها حرام ولكن لا يصح الذي ابتدي. وإن قلت إن لم أضرب العبد عشرة يحر وما عينت بالموت قيدي. ولا يوجد المشروط إلا بشرطه كميلا فلا تعبأ بما في المجرد. وما كسب القن المعلق عتقه بشرط قبيل الشرط فهو لسيدي. وما زال عن ملك المعلق إن يعد فذاك على التعليق باقي التقيد. وليس وجود الشرط حال فراقه مزيل يمين العتق في نص أحمد. وعن أحمد ما إن يزيل فإن يعد فيوجد شرط جوزنه فتبردي. ويخرج أيضا في الطلاق كمثله وهذا اختيار للتميمي فامهدي. ويبطل مع موت المعلق شرطه فيورث آت الشرط بعد الملحد. وتعليقه بالشرط من بعد موته متى مات لم يعتق به في المسدد كأن تعتيق بعد موتي بشهر أو متى تدخلن الدار بعدي تشردي. وقول متى شا حر إن شا بلفظه يحر ولو راجي كذا إن شا بأجودي. وفي أنت حر كيف شئت يحر لا بشرط وقيل إن لم يشا لم يشردي. وفي أنت حر بعد موتي يكن كذا بتدبيره اقض إن كان في عمر سيدي. وتعليقه قبل النكاح وملكها طلاقا وعتقا لا يصح بأوكدي. وتعليق ذاك العبد بالعتق باطل لوقف على شيئين في المتجود. وإن قلت إن كلمت عبدك حرنا تكلمه بعد الملك لا عتق فارشدي. وآخر من قنيه حر متى يقل فصححت هذا الشرط فالآخر اعددي. من الملك حرا ثم أكسابه له ويعلم ذا بالموت إن لم يقيدي. وفي إن تلد أو أول الولد معتق فإن ولدت ميتا فحيا فأشهدي. بقولين في اعتاق حي كذا متى عكست لها قولا بعكس التولد. وإن أشكل السباق في التوأمين أو نسي من توى أو أبهما عتق مفردي. ليعتق منهم قارع في استهامهم وليس له التعيين بل عتق أوحدي. وإن يتعين بعد عتق بقرعة من أنسيه فاعتقه بغير تردد. ووجهان في رق العتيق بقرعة إذا علم المنسي يا ذا التأيد. فإن وقعت للميت من إرثه حسبا وقومه حين العتق يا صاح ترشدي. كذا اقض إن تقع للحي إن كان موت بعيد اقتباض الإرث لا قبل تهتدي. ومعتقة بالوصف ليس بتابع لها ولد بالعتق في المتجود. ولا يتبع الأنثى المعلق عتقها بشرطك فيه حملها في المجود. بلا إن تكن حال القيافة حاملا به أولدا تعليق اعتاقها قدي. وفي بعته بالألف يا صاح نفسه أو أنت بها حر متى شاء يرددي. وعن أحمد أعتقه لغو وإن أبى كذا وعليك الألف في المتأكد. وفي أنت حر قل على حفد عامه فيعتق وإن يأبى ويحفد بأوطدي. وقد قيل بل هذا كما مر قبله إذا هو لم يقبل فلا عتق فاشهدي. وفي كل قن لي إذا قال أو مما يلي من الأحرار فتنذو تجودي. فقد عم من فيه لعتق تسبب وقنا وشقصا والذي لم يولدي. كذا قوله عبدي عتيق وزوجتي مطلقة مع فقد نية مفردي. ومن قال عبدي حر إن تك ذي ضبا فقال امرؤ إن لم تكن ذي الضبا اشهدي. بتحرير عبدي ثم لم يتعين حقيقتها لا عتق في كل نمهدي. ويعتق من يبتاعه كل واحد وقيل بهذا ما اعتكى فيه ما قد. وإلا فأعتق واحدا مع قضعة وصحح ذا محفوظ والمجد فاقتدي. وإن بان بعد العتق في سقم موته ديون فعم الكل لا عتق فاهتدي. وعن أحمد اعتاق ثلث عتيقه وإن بان مال بعد الإرقاق شردي. وحكم الذي حررته بتبين من العتق كالأحرار دون تقيد. وإن مات مولاهم وكانت ديونه على موسر أو معسر متجرد. وأمواله في العبد فالثلث معتق ومع قبض دين أو قدوم معبد. من المال أعتق منهم قدر ثلث ما تحصل حتى يكمل العتق فاهتدي. وبين العبيد قرع لتعيين واحد مع الضيق أو كالثلث في متفرد. وإن علق المولى الصحيح عتاقه على صفة وافته مضنا يوسدي. من الثلث في الأقوى اعتبر قيمة وقد أتى في طلاق مثل ذا نص أحمد. ومورث عبدين استوت قيمتاهما وليس سوى العبدين مال لسيدي. مع ابنين قال ابن أبي معتق لذا وناقضه في الآخر الأخ فاشهدي. بحق بعتق الثلث من كل واحد وكل له سدس الذي عين امهدي. ونصف الذي يا صاح ينكر عتقه وإن عين ابن معتقا منهما قدي. وقال أخوه أعتق الأب واحدا ولست إلى إثبات من هو أهتدي. فبينهما قرع فإن وقعت لمن تعين أعتق منه ثلثيه ترشدي. وباقيه رق إنهما لم يكملا عتاقته فافهم مرادي ومقصدي. وإن صادفت من لم يعين فثلثه عتيق ومنه السدس للمتمرد. ونصف المعين ثم يبذل نصف ذا وسدس المسمى للمقر به زدي. فبين كلا الحيين أقرع وبينه فإن خرجت حرية الميت فاشهدي. برق كلا الحيين أو فاضل على تتمة ثلث منهما فوق ملحدي. وإن أحد الحيين يا صاح صادفت فقدرهما كل التراث تسددي. وأعتق منه قدر ثلثهما معا حكاه أبو بكر مقالا لأحمد. وقد قيل أقرع بين حييهم فقط وأسقط حكم الميت فاختر وجود. وإن خلف المولى ثمانية فخذ لحرية سهمين غير مزيد. وسهما لمن ثلثاه حر وخمسة لرق ومهما وافق افعل تسدد. ومعتق عبديه وقيمة واحد 300 كاملات التعدد. وقيمة ثان مثل ثلثيه قدر الجميع بثلث الإرث وفرغ لتهتدي. فإن صادفت من قدره 200 في 3 اضربه كذا نحو ذا عدد. فيعتق منه مثل قدريهما مع ضاء إذا قيس بالست المئين فقيدي. وخمسة أتساع من الآخر اعتقا إذا صادفته قرعة العتق تقصدي. وإن اعتق المولى لدى سقم موته أو أوصى كذا دبر 3 أعبدي. فإن تستوي يا صاح قيمتهم ولا يفي ثلثه إلا بإعتاق مفردي. فبينهم أقرع بسهم مجرد لحرية فرد وسهمي تعبدي. فمن وقع السهم الفريد بحقه فأعتق دون الآخرين وشددي. وإن قال منكم واحد حر نحذه على ما ذكرنا حذو حبر مجودي. ومن يشترط عتقا لعبد إلى غد فلا عتق للعبد الرقيق إلى الغد. السؤال 45 ما هو التدبير وما سنده وما مثاله وما الذي يعتبر له والذي يعتبر منه وهل له صريح وكناية مثل لذلك وهل يصح مطلقا ومؤقتا مثل لذلك وهل يجوز بيع المدبر وهبته وبأي شيء يبطل وإذا أسلم مدبر أو قن أو مكاتب لكافر فما الحكم؟ الجواب التدبير هو تعليق العتق بالموت كقوله لرقيقه إن مت فأنت حر بعد موتي. سمي بذلك لأن الموت دبر الحياة وقال ابن عقيل مشتق من إدباره من الدنيا ولا يستعمل في شيء بعد الموت من وصية ووقف وغيرهما فهو لفظ يختص به العتق بعد الموت. وأجمعوا على صحة التدبير في الجملة. وسنده حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار اعتق غلاما له عن دبر لم يكن له غلام غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله 800 درهم فدفعها إليه. متفق عليه. وفي رواية وقال أنت أحوج منه. ويعتبر العتق المدبر خروج من الثلث بعد الديون ومؤن التجهيز يوم موت السيد سواء دبره في الصحة أو في المرض لأنه تبرع بعد الموت أشبه الوصية بخلاف العتق في الصحة فإنه لم يتعلق به حق الورثة فنفذ في جميع المال كالهبة المنجزة. ويعتبر كون التدبير ممن تصح وصيته فيصح من محجور عليه لسفه وفلس ومن مميز يعقله. وصريحه وكنايته كالعتق لفظ عتق ولفظ حرية معلقين بموت السيد كأنت حر بعد موتي وأنت عتيق بعد موتي ونحوه. ولفظ تدبير كأنت مدبر وما تصرف من العتق والحرية المعلقين بموته غير أمر ومضارع واسم فاعل. ويصح مطلقا غير مقيد ولا معلق كقوله أنت مدبر ويصح مقيدا كقوله إن مت في عام هذا أو في مرض هذا فأنت مدبر فيكون ذلك جائزا على ما قال إن مات على الصفة التي قالها وإلا فلا. ويصح التدبير معلقا كقوله إذا قدم زيد فأنت مدبر وإن شفى الله مريضي فأنت حر بعد موتي ونحوه. فإن وجد الشرط في حياة سيده عتق وإلا فلا. ويصح التدبير مؤقتا كأنت مدبر اليوم أو أنت مدبر سنة فيكون مدبرا تلك المدة إن مات سيده فيها عتق وإلا فلا. وإن قال لقنه إن شئت فأنت مدبر أو متى شئت فأنت مدبر أو إذا شئت فأنت مدبر فشاء في حياة سيده صار مدبرا لوجود شرطه وإلا يشاء في حياة سيده فلا يصير مدبرا لأنه لا يمكن حدوث التدبير بعد الموت. وإن قال إن قرأت القرآن فأنت حر بعد موتي فقرأ جميعه في حياة سيده صار مدبرا وإن قرأ بعضه فلا. بخلاف إن قرأت قرآنا فأنت حر بعد موتي فيصير مدبرا بقراءة بعضه، لأنه في الأولى عرفه بالألف واللام المقتضية للاستغراق، وقرينة الحال تقتضي جميعه، إذ الظاهر أنه أراد ترغيبه في قراءته فعاد إلى جميعه، وفي الثانية نكرة فاقتضى بعضه. وليس التدبير بوصية، بل هو تعليق العتق بالموت، فلا يبطل التدبير بإبطال ولا رجوع، كقول السيد رجعت فيه، ولا يبطل بجحود، وتصح الدعوى من العبد على سيده بأنه دبره لأنه يدعي استحقاق العتق، فإن أنكر السيد ولم يكن للمدبر بينة قبل قول السيد مع يمينه، لأن الأصل عدم التدبير، وجحده التدبير ليس رجوعا، وجحده التدبير ليس رجوعا، ولا يبطل التدبير بأسر للقن المدبر، ولا يبطل برهنه، فإن مات سيد وهو رهن عتق إن خرج من الثلث، وأخذ المرتهن قيمته من تركة السيد رهنا مكانه إلى حلول الدين، وإن كان حالا وفى دينه. ويصح وقف مدبر وهبته وبيعه ولو كان أمة أو في غير دين. وروي مثله عن عائشة رضي الله عنها، قال أبو إسحاق الجوزجاني صحت أحاديث بيع المدبر باستقامة الطرق، وإذا صح الخبر استغني به عن غيره من رأي الناس، ولأنه عتق معلق بصفة، وثبت بقول المعتق فلم يمنع البيع، ولأنه تبرع بالمال بعد الموت فلم يمنع البيع في الحياة كالوصية. ومتى عاد المدبر إلى ملك من دبره عاد التدبير، لأنه علق عتقه بصفة، فإذا باعه أو وهبه ثم عاد إلى ملك من دبره عاد التدبير. ويبطل التدبير بثلاثة أشياء، أحدها وقفه لأن الوقف يجب أن يكون مستقرا، ثانيا بقتله لسيده لأنه استعجل ما أجل له فعوقب بنقيض قصده كحرمان القاتل للميراث، فمن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، ثالثا بإيلاد الأمة من سيدها، لأن مقتضى التدبير العتق من الثلث، والإيلاد العتق من رأس المال ولم يملك غيرها، فالاستيلاد أقوى فيبطل به الأضعف. وولد الأمة الذي يولد بعد التدبير بمنزلتها، سواء كانت حاملا به حين التدبير أو حملت به بعده، لقول عمر وابنه وجابر رضي الله عنهم، ولد المدبرة بمنزلتها، ولا يعلم لهم في الصحابة مخالف، ولأن الأمة استحقت الحرية بموت سيدها فتبعها ولدها كأم الولد، بخلاف التعليق بصفة في الحياة والوصية، لأن التدبير آكد من كل منهما. وللسيد وطء مدبرته وإن لم يشترط حال تدبيرها، سواء كان يطأها قبل تدبيرها أو لا. روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه دبر أمتين له وكان يطأهما، قال أحمد رحمه الله لا أعلم أحدا كره ذلك غير الزهري رحمه الله، ولعموم قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهم، وقياسا على أم الولد. وللسيد وطء بنت مدبرته المملوكة له إن لم يكن وطئ أمها لتمام ملكه فيها واستحقاقها الحرية، لا يزيد على استحقاق أمها. وأما بنت المكاتبة فألحقت بأمها، وأمها يحرم وطئها، فكذلك بنتها. ولو أسلم مدبر أو قن أو مكاتب لكافر ألزم بإزالة ملكه عنه، لئلا يبقى ملك كافر على مسلم مع إمكان بيعه، بخلاف أم الولد، فإن أبى باعه الحاكم إزالة لملكه عنه، لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. من النظم فيما يتعلق في باب التدبير، وتعليق عتق القن بالموت يا فتى، فذلك تدبير الإماء وأعبد، وتدبير من صحت وصيته أجز بألفاظه أو لفظ عتق وأكد، فكل صريح ثم صرح به هنا، ولكن كنايات العتاق المعدد، ومشترط تعليق لفظ كليهما بموت مسلم مطلق أو مقيد، ومن علق التدبير والعتق أن يمت ولم يوجد الشرط المرصد يفسد، وصححوا من ثلث الصحيح بأوكدي ومن ثلث ذي سقم السوي لا ترددي. وقدم على التدبير اعتاق مدنف وليصاب عتق مثل بل بعدما ابتدي. وقول الفتى إن شاء فهو مدبر فما مجلس الشرط اختيار بأوطدي. كذاك متى ما شئت دبرت أو متى تشاء فمتى شاء في حياتك يفقدي. وإن قلت أنت الحر بعد منيتي بشهرين أو من بعد خدم معددي. فقولان في تصحيح هذا وعتقه به ومتى أبري من الخدم شردي. وإن عبد كفار هدي قبل خدمة لبيعهم شرط لإعتاقه اشهدي. بتنجيذه في الحال لكن عليه للموصي لأجر الخدمة فهم بأبعدي. وإن يبطل التدبير بالقول أو يبع متى عاد لم يبطل كعتق مقيدي. بوصف وعنه كالوصية أبطلا وبعه إن تشأ أو هبه في المتوطد. ووطء التي دبرتها لك جائز كذلك من ولدتها فتقلدي. ومن ولدته بعد أسباب عتقها له حكمها إن كان من غير سيدي. وقيل إذا لا يعتقون بعتقها كمن ولدته قبل ذا في المؤكد. وعنه إن وجد من بعد تدبيرها فلا ولم يقف في الإبطال ما لم يقصدي. وما ولدته بعد تدبيرها فلا تدبره إتباعا لها في المؤطد. وكالأم أولاد المدبر وعنه من تسر بإذن يتبعوه بمعقدي. فإن لم يفي ثلث الفتى بهما معا فبالقرعة خرج معتقا كالمعدد. وقول ذوي الميراث في سبر وصفها ليقبل وقيل قرع ولا تترددي. ويبطل إيلاد لقوة حكمها إذا ما طرى تدبير لنث الذي ابتدي. ومن لم يطأ أما له وطأ بنتها من الغير حتى بعد تدبير اعضدي. وتدبير من كاتبت أو عكسه أجز وأعتق إن أدى إليك وأوردي. وإكسابه إرث في الأولى وعنه بل له إن يمت من قبل تعجيز اشهدي. وقيل من الثلث احسبن الأقل من قسمته أو باقي دين المعبد. كذا الحكم إن كاتبت أمة تولد وبالعكس ولتعتق بموت المسود. وتدبير شرك ليس يسري بأوكد وعنه بلا من موسر كالتولد. فإن يجزي العتق الشريك سرى إلى المدبر في الأولى كعتق فقيدي. وذا الكفر ألزمه إزالة ملكه في الأقوى عن العبد المدبر إن هدي. وقيل إن يدم تدبيره لم نزله بل إلى الموت يكفيه وبينه مصددي. يلي أمره عدل من الكسب منفق وما زاد للمولى وإن قل يرفدي. من الثلث جوزه أن يمت أو بقدره وباقيه إرث بع على غير مهتدي. وباقيه تدبير على السيد استمع في الأقوى ومع وراثه لا ترددي. فإن صح أثبته في الأولى بشاهد مع امرأتين أو مع يمين المعبد. وما جحد تدبير رجوع بأجود ولم تلغ في الأولى بردة سيدي. ولو مات مرتدا بأرض جناية عليه لمولاه بغير تردد. السؤال 46 تكلم عن الكتابة وما الأصل فيها وما حكمها وما الذي تصح به والذي تصح منه ومتى يعتق المكاتب وما حكم ما فضل بيده وإذا مات قبل وفائها وما الذي يملكه المكاتب والذي لا يملكه وما حكم شرط وطء المكاتبة ونقل الملك في المكاتب ومما تكون المكاتبة ومن الذي تصح كتابته وهل تصح الكتابة بغير القول ومن الذي تصح له الكتابة وما الذي تنعقد به المكاتبة، وبأي شيء تنفسق الكتابة، وما حكم تعجيل الكتابة، وهل يلزم السيد أخذها؟ جيم: الكتابة اسم مصدر بمعنى المكاتبة من الكتب بمعنى الجمع، لأنها تجمع نجوما، ومنه سمي الخراز كاتبا. قال الحريري: وكاتبين وما خطت أناملهم حرفا ولم يقرأوا ما خط الكتب، أو لأن السيد يكتب بينه وبين عبده كتابا بما اتفقا عليه. وأما شرعا فهو بيع سيد رقيقه نفسه بمال مباح في ذمته، فلا تصح على خنزير ونحوه، ولا على آنية ذهب وفضة أو نحوهما معلوم، فلا تصح على مجهول لأنها بيع، ولا يصح مع جهالة الثمن، منجم بنجمين فصاعدا يعلم قدر ما يؤدى في كل نجم بما عقد عليه من دراهم ودنانير أو غيرهما، ومدته، لأن الكتابة مشتقة من الكتب وهو الضم، فوجب افتقارها إلى نجمين ليضم أحدهما إلى الآخر، واشترط العلم بما لكل نجم من القسط والمدة لئلا يؤدي جهله إلى التنازع، ولا يشترط تساوي الأنجم، فلو جعل نجم شهرا وآخر سنة، أو جعل قسط أحدهما 100 والآخر 50 ونحوه جاز، لأن القصد العلم بقدر الأجل وقسطه، وقد حصل بذلك. والنجم هنا الوقت، فإن العرب كانت لا تعرف الحساب، وإنما تعرف الأوقات بطلوع النجوم. قال بعضهم: إذا سهيل أول الليل طلع فابن اللبون الحق والحق جذع. وقيل: تصح على نجم واحد، اختاره ابن أبي موسى رحمه الله، وفي الشرح أنه قياس المذهب، لأنه عقد يشترط التأجيل فجاز إلى أجل واحد كالسلم. واختار صاحب الفائق صحة الكتابة حالة، وهذا القول هو الذي تميل إليه النفس والله أعلم. وحكمها أنها مستحبة لرقيق علم فيه الخير وهو الكسب والأمانة. قال أحمد رحمه الله: الخير صدق وصلاح ووفاء بمال المكاتبة ونحوه. قال إبراهيم النخعي وعمر بن دينار وغيرهما رحمهم الله: وإن اختلفت عباراتهم في ذلك، والآية محمولة على الندب لحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. ولأنه دعا إلى إزالة ملك بعوض فلم يجبر السيد عليه كالبيع. وقال الوزير رحمه الله: اتفقوا على أن كتابة العبد الذي له كسب مستحبة مندوب إليها، وقد بلغ بها أحمد رحمه الله في رواية عنه إلى وجوبها إذا دعا العبد سيده إليها على قدر قيمته أو أكثر. وقال ابن رشد رحمه الله: لا خلاف فيما أعلم بينهم أن من شرط الكتابة أن يكون قويا على السعي، لقوله تعالى: إن علمتم فيهم خيرا. وتكره الكتابة لمن لا كسب له، لئلا يصير كلا على الناس ويحتاج إلى المسألة. وتصح الكتابة على خدمة مفردة، بأن يكاتبه على أن يخدمه في رجب وشعبان، أو على خدمة معها مال إن كان المال مؤجلا ولو إلى أثناء مدة الخدمة، كأن يكاتبه على خدمة شهر ودينار ويؤدي في أثنائه أو آخره. وإذا لم يسم الشهر كان عقب العقد كالإجارة، وإن عين الشهر صح. وتصح الكتابة لمبعض، بأن كاتب السيد بعض عبده الرقيق مع حرية بعضه. وتصح كتابة رقيق مميز، لأنه يصح تصرفه وبيعه بإذن وليه، فصحت كتابته كالمكلف. وإجاب سيده الكتابة له إذن له في قبولها، بخلاف الطفل والمجنون. ولا تصح الكتابة من المميز إلا بإذن وليه، لأنه تصرف في مال كالبيع. ولا تصح الكتابة من سيد غير جائز التصرف، لأنها عقد معاوضة كالبيع. ولا تصح الكتابة بغير قول. ولا تصح كتابة مرهون. والكتابة في الصحة والمرض من رأس المال، لأنها معاوضة كالبيع والإجارة. وقيل إنها في المرض المخوف من الثلث، لأن ما يأخذه عوضا كسب عبد وهو مال له، فصار كالعتق بغير عوض. وهذا القول هو الذي تطمئن إليه نفسي والله أعلم. وتنعقد الكتابة بقول سيد لرقيقه: كاتبتك على كذا، لأنها إما بيع وإما تعليق على الأداء، وكلاهما يشترط له القول مع قبول الرقيق للكتابة. وإن لم يقل السيد لرقيقه: فإذا أديت فأنت حر، لأن الحرية موجب عقد الكتابة فثبت عند تمامه كسائر أحكامه، ولأن الكتابة عقد وضع للعتق بالأداء فلم يحتج إلى لفظ العتق ولا نيته كالتدبير. ومتى أدى مكاتب ما عليه من الكتابة وقبضه منه سيد أو ولي السيد إن كان محجورا عليه عتق، لمفهوم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، رواه أبو داود. فدل بمفهومه على أنه إذا أدى جميع كتابته لا يبقى عبدا، أو أبرأ المكاتب سيده من كتابته، أو أبرأه وارث لسيد موسر من كتابته عتق لأنه لم يبق عليه شيء منها. فإن أدى البعض أو أبرأه منه برئ منه وهو على كتابته فيما بقي للخبر، وإن كان الوارث معسرا أو أبرأ من حقه نصيبه فقط بلا سراية. وما فضل بيد المكاتب بعد أداء ما عليه فله، لأنه كان له قبل عتقه فبقي على ما كان. وقيل إن المال للسيد، وتنفسخ الكتابة بموت المكاتب قبل أدائه جميع كتابته سواء خلف وفاء أو لا، وما بيده لسيده لأنه مات وهو عبد، كما لو لم يخلف وفاء لأنها عقد معاوضة على المكاتب، وقد تلف المعقود عليه قبل التسليم فبطل، وقتله كموته، ولا بأس بتعجيل الكتابة المؤجلة قبل حلولها لسيده. ويضع السيد عن المكاتب بعض الكتابة، فلو كان النجم 100 وعجل منه 60 أو صالح منه على 60 وأبرأه السيد من الباقي صح، لأن مال الكتابة غير مستقر وليس بدين صحيح، لأنه لا يجبر على أدائه ولا تصح الكفالة به، وما يؤديه إلى سيده كسب عبده، وإنما جعل الشرع هذا العقد وسيلة إلى العتق، وأوجب فيه التأجيل مبالغة في تحصيل العتق وتخفيفا على المكاتب، فإذا عجل على وجه يسقط به بعض ما عليه كان أبلغ في حصول العتق وأخف على العبد، ولهذا فارق سائر الديون، ويفارق الأجانب من حيث أنه عبد فهو أشبه بعبده القن، فإن اتفقا على الزيادة في الأجل والدين كأن حل عليه نجم فقال أخره إلى كذا وأزيدك كذا لم يجز، لأنه يشبه ريبة الجاهلية المحرم. ويلزم السيد أخذ معجلة بلا ضرر على السيد بقبضها، فإن امتنع السيد من أخذها جعلها إمام في بيت المال وحكم بعتق المكاتب في حال أخذ المعجل منه، لما روى الأثرم بإسناده عن أبي بكر بن حزم رحمهما الله أن رجلا أتى عمر رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إني كتبت على كذا وكذا، وإني أيثرت بالمال وأتيته به، فزعم أن لا يأخذها إلا نجوما، فقال عمر رضي الله عنه: يا سرق، خذ هذا المال فاجعله في بيت المال وأد إليه نحو ما في كل عام وقد عتق هذا. فلما رأى ذلك سيده أخذ المال. وعن عثمان رضي الله عنه نحوه: ومتى بان بعوض دفعه مكاتب لسيده عن الكتابة عيب فللسيد أرشه إن أمسك، أو عوض العيب برده على المكاتب، لأن إطلاق الكتابة يقتضي سلامة العوض، وقد تعذر رد المكاتب رقيقا فوجب أرش العيب أو عوض المعيب جبرا لما اقتضى إطلاق العقد، ولم يرتفع عتقه لأنه إزالة ملك بعوض، فلا يبطله رد المعوض بالعيب كالخلع. وإذا أحضر المكاتب مال الكتابة فقال السيد: حرام أو غصب، فلا يصح أن أقبضه منك، فإن أقر به المكاتب أو ثبت ببينة أنه حرام أو غصب لم يلزم السيد قبوله ولا يجوز له قبوله، وسمعت بينة السيد بذلك، لأن له حقا أن لا يقتضي دينه من حرام، ولا يأمن من أن يرجع صاحبه عليه، وكذلك نفقة الزوجة، وكذلك صداقها، وكذلك كل حق من قرض أو قيمة متلف أو أرش جناية أو نحوه إذا حضر بها من هي عليه وادعى من هي له أنه حرام أو غصب لم يجز له قبولها، ولم يلزمه إن ثبت ذلك بإقرار المدين أو بينه. فإن أنكر المكاتب أنها غصب أو حرام ولم يكن للسيد بينة فقول العبد مع يمينه أنه ملكه لأنه الأصل، ثم يجب على السيد أخذه ويعتق المكاتب بأخذه لأن الأصل أنه ملكه، فإنك لأيمتنع عن الحلف أن ما بيده ملكه حلف سيده أنه حرام ولم يلزمه قبوله. ولسيد المكاتب إذا كان له عليه دينان، دين الكتابة ودين عن قرض وثمن مبيع ونحوه، قبض ما لا يفي بدينه، ودين الكتابة من دين له على مكاتبه، بأن ينوي السيد بما قبضه أنه عن غير دين الكتابة. وله تعجيزه إذا قبض ما بيده عن غير دين الكتابة ولم يبق بيده ما يوفي كتابته منه. ولا يملك السيد تعجيزه قبل أخذ ذلك الذي بيده بنية كونه عن جهة الدين، لأن ما بيده يمكن الوفاء منه في الجملة. والاعتبار بقصد سيد دون مكاتبه الدافع، وفائدة اعتبار قصد السيد يمينه عند الاختلاف في نيته لأنه أدرى بها. وقد تقدم في باب الرهن أن من قضى أو أسقط بعض دين وببعضه رهن أو كفيل وقع عما نواه الدافع أو المبرئ. والقول قوله في النية، قال في تصحيح الفروع: فقياس هذا أن المرجع في ذلك إلى العبد المكاتب لا إلى سيده. انتهى من شرح المنتهى بتصرف يسير. السؤال 47: ما الذي يملكه العبد المكاتب والذي لا يملكه؟ ولمن الولاء على من اعتقه المكاتبة أو كاتبه بإذن سيده؟ ومن الذي يتبعه ولد المكاتبة وولد بنتها وولد ابنها؟ الجواب: يملك العبد كسبه ونفعه وكل تصرف يصلح ماله لتحصيل العتق، وكل تصرف يصلح ماله لتحصيل العتق، ولا يحصل إلا بأداء عوضه، ولا يمكنه الأداء إلا بالتكسب، وهذا أقوى أسبابه. وفي بعض الآثار أن 19 الرزق في التجارة، ولأنه لما ملك الشراء بالنقد ملكه بالنسيئة، وتتعلق استدانته بذمته يتبع بها بعد عتقه، لأن ذمته قابلة للاشتغال، ولأنه في يد نفسه، فليس من سيده غرور بخلاف المأذون له. وفائدة تعلقها بالذمة أنه يتبع بها بعد العتق، لأن ذلك حال يساره والنفقة على نفسه، لأن هذا من أهم مصالحه، ومملوكه وزوجته وولده التابع له، لأن فيه مصلحة. لكن ملكه غير تام لأنه في حكم المعسر، فلا يملك أن يكفر بمال إلا بإذن سيده، ولا أن يسافر لجهاد لتفويت حق سيده مع وجوبه عليه إلا بإذن سيده. فيدخل في عموم حديث أيما عبد نكح بغير إذن مواليه فهو عاهر، ولأن على السيد فيه ضرر لاحتياجه لأداء المهر والنفقة من كسبه، وربما عجز ورق فيرجع ناقص القيمة. ولا يملك أن يتسرى أو يتبرع أو يقرض أو يحابي أو يرهن أو يضارب أو يبيع مؤجلا أو يزوج رقيقه أو يعتقه أو يكاتبه إلا بإذن سيده في الكل، لأن حق سيده لم ينقطع عنه، لأنه ربما عجز فعاد إليه كل ما في ملكه، فإن أذن السيد في شيء من ذلك جاز. والولاء على من اعتقه المكاتب أو كاتبه بإذن سيده فأدى ما عليه للسيد، لأن المكاتب كوكيل في ذلك. وولد المكاتبة إذا وضعته بعد كتابتها يتبعها في عتق بأداء مال الكتابة لسيدها أو عتقها بإبراء من الكتابة، لأن الكتابة سبب للعتق، ولا يجوز إبطاله من قبل السيد بالاختيار، ولا يتبعها ما ولدته قبل الكتابة كأم الولد المدبرة، ولا يتبعها بعتاقها بدون أداء أو إبراء، ولا يعتق ولد مكاتبة إن ماتت قبل أداء مال الكتابة أو إبراء منه لبطلان الكتابة بموتها. وولد بنت المكاتبة كولدها يعتق إذا عتقت بأداء أو إبراء تبعا لأمه، ولا يتبع المكاتبة ولد ابنها ذكرا كان أو أنثى من غير أمته، لأن ولده تابع لأمه دون أبيه. ويصح شرط وطء مكاتبته لبقاء الملك، ولأن بضعها من جملة منافعها، فإذا استثنى نفعه صح وجاز وطئها لأنها أمته، وهي في جواز وطئه لها كغير المكاتبة لاستثنائه، ولا يصح شرط وطئ بنت المكاتبة لأن حكم الكتابة فيها بالتبعية ولم يكن وطئها مباحا حال العقد فيشترطه، فإن وطأ مكاتبته بلا شرط عزر إن علم التحريم لفعله ما لا يجوز له ولا حد عليه لأنها مملوكته وربما عادت لملكه، ولها المهر ولو مطاوعة لأنه وطئ شبهة ولأنه عوض منفعتها فوجب لها، ولأن عدم منعها من الوطئ ليس إذنا فيه، ولهذا لو رأى مالك مال من يتلفه فلم يمنعه لم يسقط عنه ضمانه، وتصير إن ولدت أم ولد لأنها أمته ما بقي عليها درهم، ثم إن أدت عتقت وكسبها لها، وإلا بموته لكونها أم ولد وما بيدها لورثته كما لو أعتقها قبل موته. ويصح نقل الملك في المكاتب لقول بريرة لعائشة رضي الله عنهما: إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني على كتابتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريها. متفق عليه. وليس في القصة ما يدل على أنها عجزت، بل استعانتها دليل على بقاء كتابتها. ولمشتري جهل الكتابة الرد أو الأرش لأنها عيب في الرقيق لنقص قيمته بملكه نفعه وكسبه، وهو كالبائع في أنه إذا أدى ما عليه يعتق للزوم الكتابة فلا تنفسخ بنقل الملك فيه. وله الولاء إذا أدى إليه وعتق لعتقه عليه في ملكه، ويعود قنا بعجزه عن الأداء لقيامه مقام البائع ويصح وقفه، فإذا أدى بطل الوقف لأن الكتابة لا تبطل به. والكتابة عقد لازم من الطرفين لأنها بيع لا يدخلها خيار، لأن القصد منها تحصيل العتق، فكأن السيد علق عتق المكاتب على أداء مال الكتابة، ولأن الخيار شرع لاستدراك ما يحصل للعاقدين من الغبن، والسيد والمكاتب دخلا فيه راضيين بالغبن. ولا تنفسخ الكتابة بموت السيد وجنونه، ولا تنفسخ المكاتبة بموت السيد وجنونه، ولا تحجر عليه ويعتق بالأداء إلى من يقوم مقامه. والولاء للسيد لا للوارث، وإذا حل نجم فلم يؤده فللسيد الفسخ، ويلزم إنظاره 3 إن استنظره لبيع عرض ولمال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه. ويجب على السيد أن يدفع للمكاتب ربع مال الكتابة لقوله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وظاهر الأمر الوجوب. وروى أبو بكر بإسناده عن علي رضي الله عنه مرفوعا في قوله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، قال: ربع الكتابة. ويخير السيد بين دفعه إليه أو وضعه عنه، فإن مات السيد بعد العتق وقبل الإيتاء فذلك دين في تركته يحاص به الغرماء، لأنه حق لآدمي فلم يسقط بالموت كسائر الحقوق. مما يتعلق بباب الكتابة من النظم: وإن كتاب العبد بيعك نفسه بمال له في ذمة مترصد، وذلك ندب للأمين وكاسب. وعن أحمد: إن باع حتم مؤكد. وتكره في الأولى لمن ليس كاسبا، وقيل: إن يئس من كافر متعهد. وعن أحمد: إن لم يخف مفسدا فلا، وتصحيحها: من جائز بيعه قد. وإن كاتب المرء المميز عبده بإذن ولي صح في المتجود، وإن كتب العبد المميز جوزا من المال لا من ثلث مضنى بأوطد. ولا تمضين إلا بكاتب في كذا، وإن لم يقل إن تعطينه يسرد. وقد قيل: شرط قصد ذا أو مقاله، ويفسد بتنجيز وشرط مبعد. ولا تمضها إلا بمال مقدر مباح بتقسيط لوقت معدد، من العلم بالمشروط من كل واحد. وعنه اندب التخمين واحكم بمفرد، بما جوز الإسلام فيه يجوزا، يكاتب به المولى وما لا فلردد، وصححها القاضي بمطلق أعبد، وقال من اللذ هو من أوسطهم جدي، وتنفذ يا هذا بمال وخدمة كليجاب في علم بوقت محدد، ولو ولي العقدان تراخى وإن يحل به المال صحيحا على المتوطد، ولا تبطلن من أصلها بسقامه زبان اشتراط الحق بل وقته قد، وحكم كتابات على خدمة فقط بوقت لنجم بل نجوم تردد، ويعتق بالإبرة وإيفاء كل ما عليه فلولا وأعطه الفضل في اليد، وعنه بملك المال يعتق مطلقا، وألزمه أن يأتي إذا ذاك وامهدي، وينفسخ العقد إن يمت عن وفائه على القول لم يعتق بملك بأوكد، وما مات عنه ملك مولاه كله وفي الثاني باقيه لوراثه اعتدي، ويلزمه أن يؤتيه ربع الذي له عليه بوضع أو تبدل من اليد، وإن يؤتيه ما فوق ربع ويعجزا عن الربع لم يعتق على المتوطد، ويملك مولاه على النص فسخها إذا ولدي محفوظ لا ولتخلد، وكالموت إن يرده ولو ميت فإن يخلف وفاء ثم لم تفسخ امهدي، على سيد من ذي الذي الإرث قيمة ودون الوفاء بالملك لا إرث سيدي، ويعتق بالتعجيل واجبر مكاتبا على قبضه ما لم يضر بأوكد، ولا بأس في تعجيل مال كتابة ويوضع عنه بعضه وضع أجود، وفي الدين والتعجيل أن يتراضيا على أن يزيد فيه مردد بأوطد، وإن بان في المقبوض عيب فعتقه صحيح في لقوى وأعطي أرشا لسيدي، وإن شاء يعطي قيمة بعد رده محافظة شرعا على عتق أعبدي، وإن بان ما أعطاه ملكا لغيره بغير رضا منه فعن عتقه حدي، ويملك بالعقد الصحيح منافعا وإكسابه مع كل فعل مجود، لأمواله كالبيع أو كإجارة وبينهما حرم ربا في المؤطد، وينفق في نفس وملك وولده الذين هم أتباعه بالتعقد، ومع عجزه إن لم يشى الفسخ سيد فألزمه بالإنفاق لا تتردد، ويملك أسفارا وأخذ تصدق ولو نفيا بالشرط في المتأكد، ومحتمل أن لا يسافر مدة يحل وقبل العود نجم كأبعد، وليس له من غير إذن تبرع وعن قرضه أو إن يحاب فأصدد، وتكفيره بالمال ثم تزوج كذاك تسريه بلا إذن سيدي، ووجهان في بيع النساء وقراضه ورهن وتزويج الرقيق المعبد، وإعتاقه بالمال في ذمة وفي كتابته من غير إذن المسود، كذا في اقتصاص المرء من عبد إن جنى على عبده من دون إذن تردد، وقيل كمأذون له اهدي الطعام والدعاء إليه وليعرف غير مفسد، ولا يضمنا مالا ولا يتكلفا بشخص وإن يوصي بمال ليردد، ووجهان إن يتبع محارم حرمت بلا إذن مولاه عن الصحب أسند، ويملكهم إن لم يضروا بماله بلا عوض من باذل متجود، وليس له من بعد إبطال ملكهم له حكمه في عتقه والتعبد، وإن يجزي المولى عتاق مكاتب يصح وهم مع ماله ملك سيدي، وقيل وذا الأقوى له ماله ويعتقون بالإبرى خشية من تكيد، وزوجته إن يشري المكاتب وعكسه يصح ولكن النكاح ليفسد، ويتبعه أولاده من إمائه ويحكم في الأقوى له بالتولد، ومن أمة المولى له ليس تابعا بنوه سوى بالشرط في عقده قد، وما ولدته في الكتابة تابع لها من رقيق أو مكاتب أعتد، وإن يجني مولاه عليه خذرشه وفي الحبس واستخدامه فتوحد له أجره فيه، وقيل كمثله لينظر، وقيل الأرفق فعل تجودي، وإن كاتب المولى فتاة فلا تبح له وطئها، لكن بشرط بأوطدي، وأدبه في وطء بغير اشتراطه، ومنه لها مهر كمولاتها جدي، وإن طاوعت في الوطء مع علمها فلا تطالب لها بالمهر في المتجود، فإن ولدت منه فحر، وإن ترد عتاقة أولاد تدم في التعدد، وأن تشتهي عتق الكتابة فلتجد بأنجمها طرا تحرج وتشرد، وإن عجزت تعتق عقيب مماته، وإن مات قبل العجز تعتق كولدي، ويسقط عنها ما تبقى وكسبها لها اجعل، وقيل اجعل لوارث سيدي، وحرم ولو مع شرطه وطأ بنتها، ولا حد بل مهر كأكسابها عددي، وإن كان قد أوصى به بعد موته لها إن وفى الثلث بذلك تمددي، وإن وطأ من كاتباها فخذ لها، وعجل بمهر المثل من كل مفرد، ومولدها غرمه حظ شريكه مكاتبة، واحكم له بالتولد، وأوجب عليه مهر أمثالها لها كقيمة قسط من وليد بأبعد، ويغرم في الأولى من الولد حظه ومقداره في المهر في المتجود، وقيل لرب الشرك في المهر قسطه وقيمته في الأم قنا لينقضي، ويضمن أيضا للشريك نصيبه من الولد قنا في الأصح المؤكد، ولم يسري إيلاد الفقير بل الغني متى عجزت يسري لدى ذي المجرد، وما عسره إن يعجز فحصة غيره رقيق، وحرمها على كل مفرد، وحلل لمن يعتق سواه نكاحها، ومن لحق الطفل جعلا ذا التولد، وإن ألحقت أولادها بهما معا تكن لكلا الشخصين أم تولد، فيعتق منها حظ كل بموته، ولم يسر في وجه بإيلاد أو جدي، ولكن متى يعجز فإن كان موسرا فقوم عليه حظ ما حبه قد، وبيع الذي كاتبته جائز على الأصح ويبقى عند ثان كمبتدي، ويعتق إن أدى إلى الثاني والولى له، ومتى يعجز له رقه طدي، ومع جهله عيب الكتابة إن يشاء ليمسك بأرش أو يشاء ليردد، ومع جهل ذي سبق فأبطلهما معا، وإن كان في وارث تاو ملحد، يعاد لمولاه المكاتب زوجة وهي عقدها من بعد عجز بأوطد، وإن أثر الكفار عبدا مكاتبا فبادر فاستفداه من أرض جحد، بمعلوم مال مشترى إن أراده مكاتبه يسمح بمال به فدي، ويبقى على حال الكتابة عبده متى يؤتيه يعتق له بالولى شهدي، ولو قال يعطى الربع بينهما معا ويلزمه كل الفدا لم أبعد. من النظم فيما يتعلق في جناية المكاتب، ويلزمه إن يجني فدية نفسه بمال به قبل الكتابة يفتدي، وعن أبي بكر يحاصص فيهما فإن يفتدي من قبل حجر مصدد، تقرر عتق واستقر فداؤه عليه وإن يعتق ففي مال سيدي، ومع عجزه إن يجني في حق سيده فإن له تعجيزه لم يفند، وإن كان ما يجنيه في حق غيره فإن يفدي إلا بعه قنا وأوردي، ويفدي بما قد قل من أرش فعله وقيمته في الأظهر المتأكد، وعنه إذا كان الفداء عليه أو على سيد للعتق حقا وأبعدي، وأما على المولى إذا طالب الفداء فحينئذ بالأرض أجمع يفتدي، وقيل بكل الأرش في كل حالة ومع عجزه عن دين من عامل عهدي، به كله في ذمة دون نفسه وعنه بكل صحح المجد فاقتدي، وتلزم بالعقد الصحيح كتابة فليس لكل فسخها فتقلدي، ولو مات مولاه ولو جن لم تزل ولو صار محجورا عليه فقيدي. ويفسدها تعليق مستقبل ولا خيار لها لكن متى شرط افسدي. وبالعاجز عن نجم له فسخها وعن إمامك بل نجمين يا ذا فأزيدي. وللعبد حتى ذي التكسب فسخها سوى مع ملك لك وفاء بأوكدي. وعن أحمد لا عجز حتى يقول قد عجزت ومن مقصوده إنفاق سيدي. أيعتق بالإبرى وإيفاء كل ما عليه وباقي ما حواه له عددي. وعنه بملك المال يعتق مطلقا وألزمه إن يأبى إذا ذاك فاضهدي. وينفسخ العقد إن يمت عن وفائه عن القول لم يعتق بملك بأوكدي. وإن كاتب المرء العبيد بصفقة على عوض فرد فصحح وجودي. وقسط على مقدار قيمة كلهم لدى العقد في كل المساوي المفرد. وقال أبو بكر بل اقسم كعبدهم ولا عتق إلا مع إذا الكل فاشهدي. ومن قال قد أديت فوق مقرري فقول الذي ينفيه فاقبل ترشدي. وإن يدعي من ادعى كاتبوه جماعة أداء فأبدى واحد جحد موردي. وصدقه الباقون شاركهم إذن بما قبضوه منكر ذو تجحدي. ويقبل قول اثنين في عتق حظه إذا عدل مع قبضة في المؤطد. وإما تكاتب بعض عبدك يا فتى وشركا بلا إذن الشريك فجودي. ويملك من أكسابه قدر جزئه المكاتب والباقي لدى الملك أوردي. ويعتق إن كان المكاتب موسرا أودى إليه ضامنا حفظ أبعده. ويسري إلى الجزء المدبر والذي يكاتب عتق من شريك بأوطدي. وقال أبو يعلى إذا بطلا ترى وإلا فلا يسري بغير تقيدي. ويضمن أن يسري نصيب شريكه بقيمته لا بالمبقى بأوكدي. وإن كاتب الاثنان عبدهما يجوز وسيان عقد الاستوى والتزيد. ويلزمه الإيفاء على قدر ملكهم ولا عتق إن يبدأوا بإيفاء مفردي. وإن كان عن إذن الشريك أداؤه إليه مع اليسر اعتقنه بأجودي. ويعتق على من مات تم إيتاؤه بما شرطناه مع يسر بغير ترددي. وقول الذي يبقى الكتاب فاقبلا وفي المال في الأقوى اقبلا قول سيدي. وعن أحمد بل مرهما يتحالفا ومن قوله المقبول بالحلف أكدي. ويعتق مولاه ببينة الأداء ولو شاهدا مع حلفه أو بخردي. من النظم فيما يتعلق في الكتابة الفاسدة. وشرطهم فيها الخيار لسيد وأن الولى للغير شرط المفسد. كذا الجهل والتحريم في عوض بها ويبطل دون العقد في المتوطد. وكل له إن قلت تفسد فسخها ولا عتق بالإبرى بل بالأدى قد. ويملك من قبل الأدى أخذ ماله مكاتبه مع فاضل بعد مورد. ووجهان في فسخ بموت مكاتب وحجر جنون أو سفاهة سيدي. كذلك في استتباع أولادهم بها كذلك في الأكساب وجهين أسندي. وألزم ذوي كفر إزالة ملكه عن المهتدي لا بالكتابة بأجودي. أحكام أمهات الأولاد. السؤال 48. تكلم بوضوح عما يلي: من هي أم الولد؟ ومتى تكون أم ولد؟ ومتى تعتق؟ وهل عتقها من الثلث أو من جميع المال؟ وهل حكم أم الولد حكم الأمة في كل شيء؟ وهل يجوز بيعها؟ الجواب: الأحكام جمع حكم وهو خطاب الله تعالى المفيد فائدة شرعية. وأصل أم أمهة، ولذلك جمعت على أمهات باعتبار الأصل. وقيل الأمهات للناس والأمات للبهائم، والهاء في أمها زائدة عند الجمهور. ويجوز التسري بالإجماع لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. واشتهر أنه صلى الله عليه وسلم أولد مارية القبطية، وعملت الصحابة على ذلك، منهم عمر وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وأم الولد هي التي ولدت من سيدها في ملكه، وتعتق أم الولد بموت سيدها وإن لم يملك غيرها، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا من وطي أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه، رواه أحمد وابن ماجه. وعنه أيضا قال ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعتقها ولدها، رواه ابن ماجه والدارقطني. ولأن الاستيلاد إتلاف حصل بسبب حاجة أصلية وهي الوط، فكان من رأس المال كالأكل ونحوه، فإذا أولد حر أمته أو أمة له ولغيره أو أمة لولده كلها أو بعضها ولم يكن الابن وطئها، فإن كان الابن وطئها لم تصر أم ولد للأب، لأنها تحرم عليه أبدا بوطء ابنه لها، فلا يملكها ولا تعتق بموته، لأنها صارت أم ولد له. وهو مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة ومالك، وأحد قولي الشافعي رحمهم الله، لأنها حملت منه بحر لأجل شبهة الملك تعتق بموته من كل ماله ولو لم يملك غيرها، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه من وطئ أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه، رواه أحمد وابن ماجه. وأحكام الولد كأحكام الأمة غير المستولدة من وطء وإجارة وملك لكسبها وتزويج وعتق، وتكليفها وحد عورتها وإعارة وإيداع، لأنها مملوكة أشبهت القن لمفهوم قوله عليه الصلاة والسلام فهي معتقة عن دبر منه، أو قال معتقة من بعده، رواه أحمد. فدل على أنها باقية على الرق مدة حياته فكتبها له، إلا في التدبير فلا يصح تدبيرها، لأنه لا فائدة فيه، إذ الاستيلاد أقوى منه حتى لو طرأ عليه إبطاله. وإلا فيما ينقل الملك في رقبتها كالبيع والهبة والوقف، أو ما يراد له كالرهن، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقال لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن، يستمتع بها السيد ما دام حيا، وإذا مات فهي حرة، رواه الدارقطني. ورواه مالك في الموطأ والدارقطني من طريق آخر عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما من قوله وهو أصح، قاله المجد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ذكرت أم إبراهيم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعتقها ولدها، رواه ابن ماجه والدارقطني، وهذا مذهب الجمهور، وقد حكى الموفق إجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك. ولا يقدح في صحة هذه الحكاية ما روي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما من الجواز، لأنه قد روي عنهم الرجوع كما حكى ذلك ابن رسلان رحمه الله في شرح السنن، وأخرج عبد الرزاق رحمه الله بإسناد صحيح عن علي رضي الله عنه أنه رجع عن رأيه الآخر إلى قول الجمهور من الصحابة رضي الله عنهم. وأخرج أيضا عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني رحمهم الله قال سمعت عليا يقول اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن، ثم رأيت بعد أن يبعن، قال عبيدة فقلت له فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة. وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد. وعنهما يدل على جواز بيعها مع الكراهة، وهو قول ابن عباس وابن مسعود وابن الزبير رضي الله عنهم والمزني وداود، واختاره الشيخ تقي الدين رحمهم الله، قال في الفائق وهو أظهر فتعتق بوفاة سيدها من نصيب ولدها إن كان لها ولد، أو بعضها مع عدم سعته ولو لم يكن لها ولد فكسائر رقيقه، لما روى أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا، والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي لا نرى بذلك بأسا. رواه أحمد وابن ماجه. وعن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، فلما كان عمر رضي الله عنه نهانا فانتهينا. رواه أبو داود. قال في الفنون: ويجوز البيع لأنه قول علي رضي الله عنه وغيره، وإجماع التابعين لا يرفعه. قال بعض العلماء: إنما وجه هذا أن يكون ذلك مباحا ثم نهي عنه، ولم يظهر النهي لمن باعها، ولا علم أبو بكر رضي الله عنه بمن باع في زمانه لقصر مدته واشتغاله بأهم أمور الدين، ثم ظهر ذلك في زمن عمر رضي الله عنه فأظهر النهي والمنع. وهذا مثل حديث جابر رضي الله عنه أيضا في المتعة، انتهى من حاشية المقنع. وإن مات سيدها وهي حامل فنفقتها مدة حملها من ماله، وإلا فعلى وارث الحمل، لقوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. وإن أسلمت أم ولد لكافر منع من غشيانها وحيل بينه وبينها لتحريمها عليه بالإسلام، ولا تعتق به، بل يبقى ملكه عليها على ما كان قبل إسلامها، وأجبر على نفقتها إن عدم كسبها، لأن نفقة المملوك على سيده، فإن كان لها كسب فنفقتها فيه لئلا يبقى له ولاية عليها بأخذ كسبها والإنفاق عليها مما شاء. فإن أسلم حلت له لزوال المانع وهو الكفر، وإن مات كافرا عتقت بموته لعموم الأخبار، والله أعلم. من النظم فيما يتعلق في باب أمهات الأولاد: وإن أمة تحمل من الحر مالكا ولو بعضها أو من أبيه المولد، متى ولدت من قد تبين خلقه أو البعض عادت للغني أم مولد، وإن مات أعتقها من المال كله وعن نقل ملك والوسيلة فاصددي، وأحكامها فيما سوى ذاك كالإماء فأجر وزوجها وطئا ولتحفدي، وإن وضعت ما لم يبن فيه خلقة وقال ثقات من قوابل خردي، له مبتدا خلق الأناسي لم تصر به أم ولد في الصحيح المؤكد، وعنه بلا وعنه في غير عدة ولا حكم للموضوع غير المقيد، ومحبلها في غير ملك متى تصر له لم تصر أما لولد بأوكد، وعنه بلا وعنه بالملك حاملا ووجهان مع إقراره بالمولد، إذا احتمل استيلاده قبل ملكها على أول الثالث لخلق فقيدي، وذاك إذا ما مات غير مبين وكل مجوز بيعهن فما هدي، وأولادها من غير سيدها له بأحكامها والعتق بالموت أشهدي، وإن من إماء الكتابي أسلمت فيمنع منها المرء ما لم يكن هدي، وإن حبلت قدم لأحرار ولده وقيمة حظ للشريك ليوردي، وعنه ومثل الحظ من مهرها وعن أمامك مع حظ الفتى من مولدي، وإن وطئ الثاني بجهل فمهرها ويفدي بنيه إن يلد يوم مولدي، وإن كان مع علم بأحكام سابق فأولاده منها رقيق لمبتدي، وإن كان ذا عسر وقيل بل احكما بها لهما في العسر أم تولدي، ومن مات أعتق حظه ومبادر بإعتاقه يسري إلى حظ أبعدي، إذا كان ذا يسر عليه مضمنا وقد قيل مجانا وقيل ليفردي، وإن مات مولاها وهي منه حامل فأولى لها الإنفاق حتى التولد، وبالأرش يفديها متى تجني كله، وعنه متى عادت بذمتها طدي، وتعتق وإن تقتل ولو مع تعمد إلى قتل مولاها بغير تردد، ويقتص منها إن أحب وليه ومع عفوه للمال والخطأ اشهدي، بإلزامها ما قل من قيمة لها ومن قيمة المقتول لا تتزيدي. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، تم بحمد الله.